أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في تضباتنا دو وعنا كميدي أهل عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه سبيد يتبن آياد أضبون ككوبن يهي آياد بقول يتضباتن يكوبات بوك باللابن آيا كان ميدا من سورة العرف آياد بقول يسيدتن يسيدلادن واكوه يهي من السورة النفسها مثل سورة العرف كميدا آياد عشر كهو الرئيسة قصص كي بني إسرائيل باكو حرم الدونة مركا إنو كشاكيني نبي الله موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء إلا بتاريخه لها تاريخ دي سيكوبات هردن كي إساقا إيا فرعون كدعي أيها هاي تاريخ دي اللبات نوعي هاي مركا فرعون يدد كي سيلا بابيهي نبي الله موسى يدد كي سيلا بادبابيهي تانا نبي الله موسى عليه السلام إيا بنو إسرائيل أيها تاريخ دي اللبات وباللاباتي كلها آيات الدرسية وقوه الرئيسة وحي قبقبين إيسا تاريخ دي النبي الله موسى هي كرد عدي بنو إسرائيل أي أقدم بإيسا. قال تعالى خبوه يري سبحانه أصبع النوت الماما يا بنو إسرائيل إذا بالآن توضي مضحضي قولا نبي الله موسى مركو كيم طور سينا مناجات ربي إلهي أولاسو لكل مي لون سعودي بالكتاب كي تورادها إسهو كتابك وضمرك أجيبت أي كتابك لديد كتابك بالديد مركز طور سينا رب سوف جيي دل دوضان اللغو قبطي مركز اللي لبهم بالمذنقون أما كتابك دقباليسان أما دقح لدينا كل كاسي أركان دقي خسيدة دلد أما بالكان وسياه دانو أما دقح اللغو قبطو دقوح هو دقحوي يقولون وارير من دجن كل كان دقا حكت التفدير وكبا حدوي تنقل بدقيقي بيكار كان دقيقي مركي دلالو دلوقو قبطينا كتاب كي بيقاتين قصبين وقوطي تاسو كلا مركا مدلو دانيا ما وعاو يقفك إيمان كيسا سريعك دغمي ديسا عن اقتناع ويقين وإن يتاقف قان عاي انتين يقين سبي فني موهو قان سبي أصوك لقصبك حجل من قال تعالى فبيوحي واذكر أيها الرسول الكريم حداد مبي محمده وحدوش أكتاب بني إسرائيل إذا بلا أنت قوة كل النور ألف درنجهين أو ويالك وضبا كدرنا محيسا ميين إذن تغنى حدان يبنى هاي مركا فجيني نطقق فجيوه ملكو لقا حكوي إلي وهل رجيي الجبل طور سينا فجيني إن كان له فجيه فوقهم يقال للاذوذا كأنه إساقو جبل كمودي ظلة هوسية أما شمسية أما ظل جدا مدح اللقوقة في المرضى يبريها ذوما لحاجيا شريقة أما إنه بقاد أنكل كان حجين إنه أكبر مدح وديكون لغضي إن مرك مدح لقيح اللقوقة في الكيسي لقسو فجيه لقيح المحاحرين أيا يقين قفية لبري كجرا وظنوا بمعنى يقين وحيه بسدين أنه أن الجبل دقاح إنه واقع دعاية بهم يق حاج لوحي ذا يمنه قدرة الله بهايسة ومموقته لقيح ذلك سوى لقفجي يلكم إرنا كير هذا ملك سانوا مضح وايا كل كإنه دعاية وحقيق سدين كل كي لقيح لقود القبطي وعبسي قرنتا وين لقو سميي حلاقك الله صاري أي أمر كان يمدخلوا خرأوا قاتا ما كتاب كان آتيناكم من سيني بقوة حب عزيمية جدية دلال فقاتا كتابك توراب حداد قادتان واذكروا حسوسنا ذي كل نغمة ما فيه في الكتاب وحاكام كتابك كتاب توراب أمر ليدين فرايا نهي ليدين كريبايا تحليل ليدين بنيايا تحريم ليدين كحريمايا وراي الضريال سلاس مركز يشان لعلكم مدندين ستقول من العقابية أرأب الدين يا آخرة بك دورتانه ليدين بدباديو وحداد حقاقتان على الظلم إذنكم ماجي ماي فبعدنا وماها وما ربك بذلا من للعبيد حداد سأدم تحسنتان والله إذن الحسن سماي. وإذا خذ ربك سيمه روشين إنما كي قصة ذلك سأينه قدا بيسي قصة ديرو يامل أيه. وإذا خذ ربك باللاباتي قصة وعيتهاي أشباح إيه أرواح أشباح واجرك هذا إنه لأنهاي أشباح أرواحنا والنفط نفط واسر إبا أقارة من نخان نوع أيو أكتهاي إيه إنا إلا أكتهاي إيه مرغ إلا ذاهاي إيه موقال كذا يا النزان كذا مدنا منقا. وصدق الله في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مركي نفس إنه قل له ذهي قف سكر هذا مركي أني مادنه مدح أنقبنه يزينك كواغرنه سؤلنا في نفسنا أيو أيو بين نفس أوضا بيس كل ماتا مركز وقفك لمن أيو أنكرت بأنهي وحكسي صعود أمجيدنه وحكسو صعود أمجيدنه شنقر مما قالو ناليك بعدي مؤغن كل كورنا ماليك جرتي مؤغن. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تخاطير ما كيتي مادو وقفك للأنجلية الدول الله بحيره ليس كل ما ذو نفت مع رجال وابكوا رجسنته المختبر سكرا في حنون سناي كيواتكي قلي وابكوا رجسنته ابن اذن ممغنا مرغا اللغو اغري ياسين اللغو طفي قرداسا اللوحي جيدا اللوغوي تخاطير اللو عاي نفت مع الغيب والغيب ويسين موه حتى الغيب ويسين اذا بالحالة اذا بالحالة حتى ان اخر اوحى لذنكو سمينا موغيبين أدونك أكبر نفس عشان ويسين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا واصر من سر الله من قال أرواح داس كرية الله بوري أصبح الأولي جسم قال لما سوى قارين نبي الله آدم عليه السلام أدب الكيسة وحى لك ساري وعفر الكيسة قلو البقلة ناريسة لك ساري أرواح ذي ورب عقل أيالي أي إله الله هذلي مركو الله عبدالله ماشوكو الله عبدالله نعمانا الليلة بان عرف هذا يولو ذاي كل كان مركو لبارك آدم كساري وحي كفر عماي يجيبو قرسية قرادو يالي قالو مرخاتي قليي مرخاتي قليي وحوها أرستو بخبكم حداد أرواح يتبين خبك إذن له إذن أبورا إذن مامورا أنيقا ماهي مسميه. قالوا بلا شهدنا انتهى عن مخاتمنا أيوة الولد. إذا هل كان سائره اللغو قري مر لفات عند البلوغ مركب كان قارت والله قاربا إن أتساهدي ربني ما كله واخده كل قفك وقتك إلى الرمي أديونك واكو الرمينا قفك وقتك إلى الرمي أديونك كما الرمينا. إذا تحسن لخصوصي قال تعالى خذوه يري واذكر رسولك شرفت له أشاق مدادا إن وقت إن يجرتي لرف الإمام الله أخذ ربك وربك قبتي من بني آدم آدم أولادي سوحوك قبتي من ظهورهم إلا قدبر يالكم وإلا كالسيبي اسمك ولي ما أبورنا أرواح ديوي قل كاسا الروح ما إلا كالسيسيبي ذريتهم ذرياتهم قرك لو وحيك كبير ما هي فرعوضة إلا ترنكوضة قبركوضة كسيبني. وأشهدهم أرواحي لك رسيبي وإلى مرخاتك لي على أنفسهم إلى النفط هذا كرك هذا نو مرخاتك لي وعلم مرخاتك أنا وأرواحي وحا مرخاتك أنا وأرواحي أليكم مرخاتك لي وعوي أرست موانا نهيم بربكم هذا الآدم يا أولادي في أرواح ضيتين خبقين ماهي مسميهم. قالوا سألنا يوحي لذين بلا إن هذا ربك الله إن هذا الكيتور أذيك ربك الله أنت ربنا. إذا قالوا بلا ذا محمده لمالك لكن هبك اللو يريب الله بقى يبوضا قل حيبي عبسي حضرة الله بألا تاقنيهاي وألا عبسوضي قل كأرقاقع إن نعلم بيوتري قل أنا إيمان إيا إذنينا بيوتري قل هذا مركب قوبتي اللقوك لا تاقي حتى قالوا ذي أول عبسوا يهلين كو أول خنما أولي حتى وكو مؤمنين تنقنا كل كوحي لذين شهيدنا إن أذيك رب النوتاي وأن ربك لقب أضنى أفورتاي أضنى لذهاي أضنى ماموسى أن مرخاتنا حيو إلى مركز يفعلنا ذلك أرنك سبحانه سميني كراهة أن تقولوا إن اعتراضان معدل أما لألا تقولوا إن إذن هدوا أوران يوم القيامة قيامة لما لنتهذا إن إذن قليه إن الدنب أوران أشركا كبال لإذن كقيب قليي إنا أنك كنا وحناهنك عن هذا بلنك إله يا أولاد آدم قلن غافرين كوا مقبانهين إن إذن أرنبا لإذن كقيب قليي وعالم مزر يا أرواح مرك للاهد لايي والله لنا إدمقنا المجرين ولو رسولك عليه الصلاة والسلام مركو تلمان ما يوحو يري الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف شركاس إلى بني آدم كأولا ناية إسكو قاب وحي كقايد قلي وحادوية إسكو أقونسنا يوي حضي يرود حيني أما واحد شركة إسكو ميل كقايد قلي حضي إسنالين أدون كإسكو أركي مايا وقلي ميل مرايا وبالعنكو قرسلي ويقول يا رتو كتلي المهنة وليقي أركي شركة سيال ميل كوضا قايد قلي انت النسان وكالي الدنيا دا كوكول ميسا إسا قوصان إسا شركة سينو ملك القيب قلي من بينك ودجيني الأرواح جنود مجندة أول بأل كوصي فما تعرف منها في عالم الذر وإسلا قوصي ائتلف الدنك كوكول ميا فما تناكر منها في عالم الذر واختقا وعن إسكو ملك القيب قلي اختلف مكول ميو أو تقولوا إن إذن أرم باصد الله يلي إنما وحك لماها أشرك آباؤنا آبيالك نرئي بأو شريك يلي من قبل إنسان لنقن ودن بيالك هولي لوق لي إنان ليس كبري يلي وكلنا أننا وحناها أني ذرية فرع من بعدهم آبيالك الدنبية أفتهلكنا إذن موحدنوها لغيسا لما فعل وحي سميا المبطلون إنت قردها لك سعوتا ميادنوها لك وكذلك صدى ورك الليلين كعديه كهذا تفصيل الوارد في هذه الصورة كلا بكدي قدا وحوض الليلين كلا بكدي صورة دسا يوحي هرأوسو دقي كنا هذا كسقنا أي أن نفصل الآيات آياتك كلا بكدي نادم بإيمان دونا ولجيد دوام معي ولعلهم بني آدم كمدنان تولى يرجعون إن اللابتان من الكفر تعلم لك اللابتان إلى الإيمان اللابتان ومن الشرك إليك اللابتان إلى التوحيد إليك اللابتان ومن المعصية إليك اللابتان إلى الطاعة إليك اللابتان ومن الباطل إليك اللابتان إلى الحق اللابتان إذا آياتك اللي عدينا لحكم الآن ما كل آياتك إنتي اللي عدينا لك لن يكذبه إلا دردر ما حكم آياتك اللي عدينا حق الله بنان لقايو باطلك الله بنان لقايو إن لك دوصد باطلك كفرك شركك ضلالك لقد عودد حقا الإيمان والطاعة والتقوى لقد سعودون واذكر خصولك شرفت له شاق مادة إذكر أن تقنع فجيني الجبل طورسين أيان من أسله كفجيني وهذا لا تنبورها إنت أنبناك تالي يجدين إن لا يقالك فجيك آياتك كشاكينا يومك الأغردان وجعلنا في الأرض الرواسية الأهلية على الأرض اللمالي كل كان تقع الدمات فولها المودين كاسقين مالي لماذا وهو يقول كهربا طبيعة اللو سمي يبورها ملكا اللغوات كينا حضيا كل حجرين ما كين كرا وصدق الله في قوله ألم نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا إذن هدين مقار كبحنا النف الله وأن بسنو لسماها يرير يدلوك اللغوات أما هدين تنغبسينو برتقر كالي يدبضى نوضا قلت اللي قلم ذوك الأول قلت انت انبنانك تالا إلا قلت يكون جيرتا مكاسا ميزانك حسنا يا قلت قلت والأرض وضعها للأنام قلت وحا لو دجي لو ميزامي واصدا قلت وألف جي لقلي انت انلا قلت يكون جيرتا قلت ويسو ميزام انتاي بور لاركبا انت انبنانك تال إن لقى لك قدرت قل كابورت بايشو ميزاما ملكي بايشو ميزاما سببك الله يالينا وجعلنا في أذن هواصية أن تميد بكم إن إذن لده الليلين وأن إذن لده قاقن أي أنك ويدا لغو ديزبي وأن لفجيكم نرى الوضع لغو قبطي واذكر رسول الله الشيء إذن نتعنى الجبال قرطان فجيني بالقني قرط دور السناعي فوقهم بن إسرائيل كالكورة أيانكو بالقني كأنه إساقوز مديد هديلا للخيكة قدال ذلة هوسية ووظنوا أي يقينيا أنه جبل كإنو واقع دعايو بهم إياك لالذو ذا بشكو يأيهاي أي يقينيا سواحوا لها يمالا ذلكين أولا فجيي إرنكم إرنا تيرنا لهم أعلم لالذو ذا لوحيا وحيون قدري إباحين مالا وحيون قدري إباحين مالا كل كإنو دعايا يقينيا وقيل لهم كل قاس الأمر كان لو يري خذوا قاتا ما كتابك تورادا أنا أطيناكم من سيني بقوة حب سبع إثنما هي جلاء لغو قتال مرهب أسيني هي قزد هي لغو قتال الرهب واذكروا حصوصنا ذو كل أغمى ما فيه في الكتاب كتابك تورادا قديسة وحكسوغا من الأمر والنهي والعلال والحرب كل كات كسوغا تان كتابك حصوصا تان قوانك قادة تان كون لقنتان ومال مريسان لعلكم مدنين إن تتقون عقاب الله في الدنيا والآخرة أتكلم رزتانه أدن الله يدينك عقاب آخرنا الله يدينك عذاب واذكر رسولك شرفت له شعب مرد إذا أخذ ربك حب الله عديه قبطي من بني آدم آدم أولادي سإليك وحو إلهك قبطي من ظهورهم إياك قبر يالكو ذوحا لك ساري ذرياتهم فرع كبر مايا إلى يوم القيامة ودن أي دبر كود لغا بيخيي كل كاسا واشهده بني آدم كي ألا مرشيي ومرخاتي قليي على أنفسهم إيا غنبتو ذا كوركادا أي ألو مرخاتي قليي فبوبيا من ألا ربيهي سلا دراده من قديم زمان وحديثه وقت آدم لغا بلابو إلى قيام ساعة فبوبيا ذا مران كما دعو مسلم يقالبه وهو كان سيي قال ذا ألا ديجي إركا أمير أبورني كمالي قلبان أبورني كمالي خوبان كأننا كمالي أنسان كأننا كمالي بحذان بالله كمالي بحذان نولينا كمالي حبوبية ومجمع عليها بين المسلمين والكافرين مران كما دعين قرآن كنساس وعدي ولئن سألته من خلق السماوات والأرض فيقولون الله ثاني إليه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله سيدان يفبو بيده ولقد أقالك وحوك العائية الألوهية إبادة ديو من يسقوه يسويه ربع فيسك إيمانا والأوب يهي لكن وعلى يسقوه يسويه عبود ديادة إيهل عابد أيو ألك لك إيهل عابد إيهل يين ما أيو أقالك كالدعي بين الرسول وأممهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد نعاصوها وصدق الله في قوله ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدوه انتهنا لقدري جري أقالك وعبادة خبوبية ما معاجر مركانا لإسم الخاتيقة لي على صب ربكم ما إذن أبورينو ما إذن لهيو ما إذن مامولو قالوا سيري لولنا بني آدم وعيد آدم بلا إن آدم حب النواهن وكذا أنت ربنا نلقوا مارك ربك لو شهيدنا وانا مرخاتي فرني محاسان لو يالي أن تقولوا الله تقولوا إن إذن أرد يوم القيامة قيامة مالين تهلا إنما نقا كنا وعناهي عن هذا وكان دعاي حقي أفلينك وموت أو تقولوا إن إذن أرد إنما وحك لماها أشرك آباؤنا أبيالكنا إيباو شريك يالي من قبل إنتان ندلان وكنا أن نوحان وهي ذرية فرع لشي من بعده أبيالك داسو أفتولكنا إيبا موحد نوها لاقيسا بما قفك أي فعلى سميين المبطلون إنت تردردك صعوتا وكذلك صدا ليدينك عدى يوركا أيان نفصل الآيات آيات القرآن كأوكلا لقبقينا أسلوب متنوعة هي عبارة كالقديسة امثلة هدين نقطي هي وعد يوانا هدين نقطي سلا سوحان ذين كفصلين قرآن كسلا كسو أرورتي أسلوب كالقديسة هي أنواع هي أمثال سوى البوحبان ليذين كشاقي محال لوكلا فصلي نفصل وعنو كالقبقينا الآية آيات كإمانا يا صدق وحوري أنو كالقبقني ايان قوة دنبا ايمان ايان وكلا لقلقين على اللهم فكمدنان تودئين يرجعون حق النقضة واطلوا عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا هكا قساك باللافة ايان دوين السؤال كسر سنة ايات دانا تمين هدو جوغ حاجيك سؤاشا لها الا دقيسو كسباتا من بني اسرائيل بيكا لعضي من كان لتلماما يو رمزي هورت لكن وحولا إياه إن بدن الله ميدا إساقوا رمزي وانوع كميدا ذاتك أرمهان وكلا سمييي وحوها من كل طور انتي أبهانهم يدين تكدرقي هذه الدين تأوبرتي مركي دنبان أيام ذرية شقيني ما كود علي انتي بو كدع بحي كل كو دين تكدع بحينا شيدان با كدرمي هو يينو النغضي مركو شيدان كدرمينا أدوني آخر اللفذي بواقفي وفاصلين فإنت وضب لهو أي قبانين كاس بن إسرائيل إنوها بل عن ابن بعور بن الأورنج إباتة ما شعوك الله على الشيخ ساقوها شقيا دينت اللقاء قاتو ومدوك حرنتاي لقدم بيو أي النبي الله صادري نركاسو يري النبي بالله صادري أميقنا من عادي ووزادانها نبي قوائل الرعول الرمايو نركاسا اللي يري النبي محان نقوف علينا ألابا نقوف لن نبينا والله دريرينا أليقنا حقابيا نون لغو من كافنا وركيسا نقدا والنبي الله لما دريري كرو وانيم وإبا صوتي قوة الله باكودة بحيرا والله بابا آيا نقبال لو جلقين واي ناكي دمدا بالعانتي سيبا لغو ديون ليري نبي هدوه مادو يا إذن كمرتا بذن اعتراف آيا سياري إيو حديم يا قرابة سلام تنب لا إذن يالا مايو يدي باقورتو قسي قوتري ورنيا ومحاكو والي أضاف اللغو فقان سنجحي نبينا محاطكو فريس مركي الدنب مستجاب دعو دبع علي اللغو يقاني وحوه مركو تقيد آية دين تكو سقنا قف ألا أودو أوحي إله كبر يبحلوها مركي أزال ليري اللغو قصبه مركي الدنب إنه نبي دي حبارو قول ليري أنا والله تقالما إنا سيفان قادنين أما شيخي أمتاتي حبار نبي بور لفهول جرى لغو على سوق جرى والتقي أخيار بوطي وان حبارا يا النبي الرجيس إلى إلو جبيه شرطه دنك إجابه أمين هليرا لقد دفني سالة صفتي إذن إسقرن مها نسك عجيب أورارتي خريب وحبارا يا اللهم أعليكنا قالوا أنك نرغ الله قجين يا شخص ما حساب هذا شيء وان حبارتي مساسا لها أقول لقونا يسيني وما ينقونيس سدح قرى دو حبارتمي سدح يقر برى ادي حباري مركي افر العرب كسو دعي سو عرب باب اللغو شاقي ماها عرب يقنتو كسو فرطي حدنتو كل حي وردوا دمالي اشعري يفرته يوح قريد ماهان وخي يعني قوار كيسان بابا باي اخري ادمن لفدي ومانت ايقع الله بي انا وحا قرصد ماهان الى اكتي وجنا كمالي ورد انبان الله ايقع مغلي مايو حديا ليسان قولك النبي يا عيد ما بي سي مادان وين نرتقى لما نوي مادان قبلها انت تذكر حسان عبر يا برافوني عند كوني اصبر مرسان انت في عنو ديبتان ودير قبلها حيث باهي انا وعيد ماذا قرب ميلا كدعين حدي اله يقبت باديو ينو لوالين معاصية وعاصحون ونوضا ماتي حتى الدوفان وقبلها قرط وغرد مروجيان أيها جبال سيدي بأي النقطة قبلها بارياريه اللغو ديري نبي مركب نيشو جهود واقعي مركب داية فلا تعصوا الله وأنتم في سبيل الله مجاهدين باتيهين دين تيبالكو تقال ميزان سهل كيبا وقبلها النافة امتدان ليدو غنيمة وحلالة سعنتي نيقليسة حتى الانتق قالوه امتدان النافة امتدان السحر يبالها اللغو اللبي أنت ما يسوي مريد يبلا اللغو تفجيه قلقاس رحمت دين اللغو اللفتي قبلهين اللغور مروجيه قلقاس داعون لسي أبر بالله بحي قلقا نينك هو الرمبي وعلى وحي دينتا كباحة انت دينتا ايسا تصعيدان كومي من كرو هذا كداول لكن سبح دينتا فراها كقادو لابو كقول لقونا يا وكو قامنا يا شيدان كعانتا مركو كقول لقانا الدنيا عصبئي يقيل كوكو درايا اخر واكو نعفيسين ايا اذا اي بعد كسو بحيسا ايقا تبعدي سواما اولا وهو حقرا ايقا هدول لي تيهدو لذن يعربك الله الله سبعي إنو واحدة بك مال من مريكرو إذا نقف كان مركو حالله بي أيو كانون نغضي عربك الله الله دين أي هل يكتير تعبانا سلو قيلين أيو وبنود أيو ودع أيو الدنيا وارورين أيو أو يمالي واتعبان مثل سيدان قوك عن تكون رجي أو يمالي واتعبان فمنكي عديات بوام مذوبادين حتى نم المر ماها سيلا ايقا وحون نقونا ايا اي انو واحد الله سعود الله هانا استغلال مالكو ما مارو قال تعال فبوحو يرواط الله رسول الله اغري عليه ممد كوركوضا نبأ الذي كي وركي اتيناه انسيني مركي اوري اياتنا اياتك نجيب انسينو دينتا انبرني سيديو دينتا ويقاني سيدي الي فانسلاخا وانحبحي وحوم سيبتي حوم ماركتين مص قلكو مصك كبحو حتى إشي واقطع الله كذارة البولي مصق مران موليس انت عبخة انت وإشي قوت قوينين كل كذا راكتي مصقي أوصل إيا دباوان نسوك بحي من نغام إذن انسلاخة وابحة بحيت دينتي يوكا بحي فانسلاخة وحوب سيبتي منها آياتك إباسي أيوكا حوب سيبتي كل كو دينتي كبحي محادعي فأتبعه وحا كل قدري الشيطان شيطان بامركي بهو قاميو قعانتا كلي اول دينتو قبقاي قف دين له الله له رسول له شيطان وما يمانا يو انت از مركاد ويبانا ابيه يسراش كلابا فكان وحو نغضي من الغاوي انت اللونتي ايو كمد نغضي الى وحو يري سبحانه مسألة القضاء والقدر وي ولو سينا هدان ظنو لرفعناه سيبان كريالي لهي بها آيادة آيادة مركا سمالي كاتي مادا قلقا قفك توصل مؤمنك إركو كحيلا يهي ألو كحيلا يهي ألو عابدا هداية كرد يغطي مادا وسماوي أرض ماها قفك دنتين للعانتا إيا بارها إيا قريها إيا بابورك إيا باسدها أموقتا كربشا قد اسمها كربشا قد اسمها ألقو كوريك إسانايا ولو سينا هدان دون رفعناه قرآن قادلها إسامالا وألو جعلان لها ملايكتو جعلان لها سندو جعلان الله دعوة يسول لا يحصد بكر بيجلان إها آيدي ولكنه السقيب أخلد واري أغلبوك سندو كل جلسة مرهبو ربنا مرهبو ملائكنا مرهبو حقا بردن أماله انتو جرا وقل قادلك قالوا بي حقا سواك إجابنيهم وصدق الله في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ولكنه أخلد إلى الأرض دلك بواري وبارئ وحاس في حوله بجعلاضي واتبع هواه أو الدين بولها بنتي تكتي خلق النفتي سيب الراعي فمثله تلمان في زهدادوني كمثل الكلب أيب لمديهي إن تحمل حداد كورته عليه على الكلب يلهت وعرب الله دينا أي حداد عنانته يأتي له إذا تورتي وطلاب تكون عجيسي عربك الله الله دا. أو تتركه حدا سداد كمرتي أدوى كدر صنين عربك الله هذا وأدعال لن يهي أفضل لباتن كسا واهران هرايا مثل شيطانك إيا الدنيا دوب صدينا وأدعال لن يهي واهران هرايا فكر إيا مسكة حواري يلهت وعرب الله دينا ذلك تلمانتا إن الرمز تاي وحكو قرطا ومن قارهان لوضا لهي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا آيات كيبا وحدينية إذنكم وكانت بعضه أي قاسين لمديهين أو يمالين بأردائيان كلك وحانا يرورين أيانا حكوما يألان أما وحا يرورين أيان وبابا أيا أما وحيو النمضو دقن يقيبا كان أحبا أيا وحيد أحلان جاد يتابعك أيان ذلك وركا لغوشاقي أيام مثل القول تبت المانتودا الذين ذاتك كذبوا بأنيي لآياتنا آياتك أنك كوة بأنيي وطبت المانتودا أما ننكي بلعمل ابن باعورها أما أنتي كور ريسي أما أنتي كدم بيسي آيات الموحد بانية إليكم كلمان تولو واصدة فاقصص شاك النبي محمد القصص وركك وشاك مدى شاك الأمرك النبي قال الأمري إنه وركا قرك إنك أغريو ونجيادة لكدم الدنيا آخر أوفي عن أي قاتان ويجتمعون الأسوأ وحن أي كفق هذا ساوح الحماضي مثلا أما نمكو حماضي القوم دب الذين قوم كذبوا بآياتنا آيات النبي الدينية ما حما إلا هران هرايا أرك الله الذين هيا أنم المركعين أي ما لو قدقي وأنفسهم إيقوا بأن نفضي الكودة كانوا نغضي يظلمون قوة الظلمة من روحة يهدي الله إبهانوني فهو كان إبهانوني هي المتدي مدحنونا ومن روحة نظل الإبال ميانا فأولئك هو إبال ميي ونجر كلية أمبا الخاسر هو تعب كوض باي قالوا مي أدوني آخر بغه وطر آخر رسول الله عليهم ومدى الدوسة لو حفو آخر نبع الذي كي وركي أنا تيناه سيمي آياتنا أن يبع آيات كنان بري فانسلاخ إساك بحبحي وخيارك سبالك كدرتي إدم قصب قلت انت عاصيالك اي مجرمين تا خمر لا عبيسا معصير دنبك قليسا يا قصبي فانسلخ منه اسرع ضلالك دورتي منها آيات يبوك لحبحي فاتبعه تعقيبه آيات قعنسا مركز كب قادد سيدان بالبك ونقنايا فاتبعه وعرعي الشيطان سيدان بالراعي فكان سيدان وحو النقضي من الغاوين فكان اسرعي سيدان كالراعي من الغاوين وحي ومتعي ومن يعشو عن ذكر الرحمة وفكتد يستدى الله سيدي نقيد له شيطانا فانكو إلينا فهو له قرين إسراه صاحبا كلك أما شيطان بات صاحب لنقل أما آياتك الله تقفصان إيسا لبدا ودوي حمزة بحيا فكان وحو النقضي من الغاوين انت بادي يطوك مد نقضي ولو شئنا حدان دونه فرفعناه إسراه وكل يلي لهين بها آياتك أيام صمد أولا قادر هاي حقوك حرمي لها ولكنه إساق أي أخلد وارج على إستي إلى الأرض دولك هو تبع الراعي هواه مسكع ديس يمان كيسا تهدينتي الله من راعي فمثله سلمان ديسا فمثل الكلب أي أي الله تلمان ياهي إن تعمل حداد اسكولا حنبارتو اسكولا كوست عليه على الكلب أي حداد عنانتي أو كورتي يلدو عرب الله دين أي أو تدركو حداتك دافتي اوضان كسكولا كوسينا يلهد وعرب لالذين ايالبا قوربا ذلك كاسا مثل القوم تسلمان تودا الذين بدك كذبوا بينيا في اياتنا انك ايبا اياتك انك بينيا فاخصص اغري النبي محمد القصص وركان عليه امدك اغري لعلهم امدنا مذنان تودا يتفكروا من الفكران ومسكعبك شقيسيا ويوحف عن نقاتان وعنك فقالا ساوعهم هذي مثلا مهما الذين القوم دد الذين ددك كذبوا بآياتنا بانية أيام مهما أني مكوهم أوعى دائما لو مهما مرضى ميرا الوشيقى أوعى الليلة مثل الذين حملوا توراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا كل دمر كل لبن سلانو كالأي وأنفسهم نغفيا القوذيب كانوا النغلين تظلمون قوة الظلمة من ضدك يهدي الله إبهانوني فهو كإبهانوني أي المتدي مدهنونا ومن روح ويضلل إبهل ميانا فأولئك كوى إبهل ميانا هم إياك أي الخاسر كوى تعب قطبا يوم ولا قدرنا لجهنم كلك كوى إبهل ميانا تعب قطبا يا خاسرين أي بعد المثال نلقصينا مثال كالله نلقصينا وحوه وعينيهم قلبي الحق أيام كقران هو حاد الله موقنا يا كون يا وعي يا دقا يا ثاني ما يا فلهم عيون لا يبصرون بها إن يا الحق أيام كأرق بيليهين دقا أيام كمغلين بيليهين كلك قوة أيا كمدى قيبشا إنكاري كود عضي كلنا اللمية قال تعالى فدوحي ورقة وحدفة درانا إنا نؤبورني وحدي إلا أبورا يلي حياتك قارن حقاك لوغو تلقلي قارن حلو لوغو تلقلي وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. رسولك أساس نوغوت المامي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم 40 علاقة ثم 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ملكي وملك الأمر إنه بك أفر شيء أفرت بك أيها كمدة والشقي أو سعيد ملك أصاب الله قري هذه هو بخوري اللباتين هذين شهد أفر بلوت أيها وحاقنا دمري كهر نواسي قرى ولقد وحدف إن أنزلنا أبورني لجهنم نارت اللي روحان أبورني والأقوبة تلك اللي وقسم هو كثيرا إنبضا كنميدا من الجن عداس يولي سدك كل قولد الله أبوري جني إنسنا كميدا وحيطا مثل ما أنت اللي يقنوات لهم وحيليهين قلوب لابيال أي لا يفقهون فقرا بها حقا كلام الله ولا كلام الرسول فهم مايان حق القرن مايان سكس وغسد قلي مايو إذن حداد أركتك قف حق القلي لا أيهاي فمت قادا لا سوتاقا وولمات لهم قلوب لا يفقهون بهو تلمان توضى اللبات ولهم وحيليهن أعين إن ديال أي لا يبصرين كاركي بها آياتك تركارك مايان نلك إيا الروبك إيا قيلها إيا بدة يا برنجا يا بشركا وحنونك باومي اركي مايان من ايهين سئلك باو سمايي اركي مايان ولهم وحيليهين اذان دقيان ايان لا يسمعون وحكم مغلي بها اياتك حق يا معروفك مغلي مايان شكلت اوشك حدادة لكتي قف متجمدة ان قلبو قلفي على الباطل كو قلفي قلبي جيسا قوسا شقيني اشي سنة أيان شقيني تكتي سنة أيان شقيني وأودا ما سيوا شقي باعو نار لغو تلقليو مركاسو رد بجيري ولايك كوة إلان حواسا وحا لغو ركبي إنو وحكو فهميهي فجعل لكم مصنع ولا بسارة ولا بدة قليلا ما تذكروا وحن وحلو فهميهي إحيوا وجيران لكن ما شقين أيان شقي النمو ولايك كوة كالان عام حولي لمديهين حدنا حول النمدي باب اللوديدي بل حوله باب اللغوصة بين حري هم إياها أي أضلوا كبادي من بابدا لماذا حولها موضدوا بيك اللحن كما أيان لحن حولها عقلنا اللو ميالين خصولنا اللو مدرين كتابنا اللو مدجين من حولها ذهنيا وقراد إليه أوسكي إلي حنان بيهين عبان إسي سارتان قولي بوديه مادان حولها قف مجل كذي اللغوصة لكليون لكن نتخان عقل انت الله يالي والنبي الله ديري ودين الله دجيه وتعاليم لسيه ووضى الله جيحي ووحل فري ووحل غريبي نوحي كدقاقي إذا حولها حال بالسيه فالهم أضل إذا كباد النمى بدن حوله باد ما سيد الله متلق لي أيكو صعدان أولئك كوا هم يقى الغافلون وحجر بوان موقيهين آخر يادون بوان كور لأيهين حديك الأدنيا دوايا قانان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون حقا سينوشا قيسنين لكن تعبك يبارها طابر وريد يبارها كهربان ايو ويقانا سيسوا كذا اللوحون ما سيقانين سيدي بلو عابدو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وحلقوا قبا قبايا أولئك هم الغافلون ولله بكري ديباله عند الله مالي الأسماء ومقعيال الحسنى واناك بضن للم هو ذا قول كل كان مقع واناك بضن واحد لإهدك ليتاجر لماذا وحوالي مقع يبوح كتوسين هيا أشرف موجود واحد لارك ويحقو قيمي بضن أيو كتوسين هيا كل كان مقعي قيمي بضن لك اللي جيب علي المركز اللو يا ريسان أما تبر يا ريسان أما تعابود ريسان فادعوه بعابودة وعاو يا رسولة بها بالأسماء يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا وصل عيوبنا وقضي حاجاتنا ساسو لحظة ومقع يالك أقول يا را وذروا كتغا الذين وحا يلحجون قلوا عناية في أسمائه كو مقع يالك قلوا عناية كتغا ومشركين تا مقعي إيب لفظ الجلاله الله لا تيرا ذن عزيزنا تجاب يرادن منان مناد بيرادين كل كوكب مجعياه بقلو إنايا وكوكب بعه مجعيالك توصو يروك عبدو كل كقولنا المجعي بقلو إنايسا سيجزون ولا أول مرندونا ما وحب اللو أول مرندونا أي كانوا هاجر في الدنيا يعملون قوة مايا كل خمارك إنه هو عود كهينه أو هو يا هو أما جعبا ليري هو ضمير ما جعبا ما كل خمارك هو اسم سجالي سجاش المدعوي حديث كان هو الغوشة جاي قرآن كان يسقى مفرق وكجلا إذا هو وضمير غائبة أنا أربخ فيه وأنا أعلن كرا هو وحل ليه كرين ماله إذا هو ما عيالك إبا كمد ما كل خسجالي سجاش كم جع بلي هي القرآن كقصو عروتي الحديث كقصو كان مجعيالك أبوييرا وليبا وحقفك كميدين وقالو إن مجعات كودي حتى عودا يا الله يا الله يا الله كويزيد وحنا أيضا انت كودارين تنافسيك تيمال تنافسيك تيمال وأما وحاك بقيتي وكمرنك شيمال أما أنت سيكالنا ما أدا شاقين وحاك دوليس وناقا ما أدا شاقين كلك يا الله ترى هوب كل اياي كلك عود الموحى الوجر يا الله اي هوك لي الفنانك وعلى غضا مركا اسمالا اتشيك في الدبادر لم تلا تشيك حتى دي له امانة ايزي وحول اياي امانة وهوي قل لو لكن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى الله حسين وامانتي حديث قدسي اعصو اروري وابيري قفك من شغله ذكري عن مسألتي قفك كل شغله مانيك الله أمانك إذا كان شغله مطوب ماذا إذا أعطيته ما لم أعطي السائري كوان إله وحسي كريتاك أدنك وضع شغان أي يعني أمانين وحنانسين أيانسين ياك أي أمانة حتى الله أمانته نبدي عانوه كوة طوغي أسان أمانين وهذه كبالاً بالله سين أي حتى سبحان الله وبعنده سبحان الله العليم عوضا قرته نبدي عانوه حداد وحوي دي ساتانا نبدي عانوه أما هان نغضوها كبقى يسيد إنو كابت باديو أما هان نغضوها دون يسيد أدوني آخره إنو كسينيو كل كان طلبا لدون أي مقيقي أو كاليقيا وعوضا لغو الأليو حلا خليم فريكا ما قدنا يا الله أكوين عوضا أما يا لطيف وصدا تادي يا لطيف وضف بنا ابونا عريسو ابونا عافي ابونا عافي إلا توقوي كل كان مقع والله توقايا المقع الكلية والله سبمايا قال الله قلو عسينا حلقتا قال ليري وممن وحاكم ذات خلقنا أن أوني أمة كوح يهدون كتوسا بالحق كل كان ولي جدتك كوحير وحق كتوسا وألا عبدا واجري جرتي إلى يوم القيامة نواجه إيسا فذير وحق كسعلا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام لك قارب فايفا جريد أنت وبه حق يعدلونك قرصورانه لك هدو إيمادنا حق وحقوق إيبيان ولقد وحقب فرانا إنا نوابورنا لجهنم نارتا سبحانه تلقلو نوابورنا كثيرا من بضانه من الجن كاملة يا والين سيدادبا لهم محيلين وعدكو قران قلوب الله بيالايا لا يبقى هنا وعدكو قران فيها قلوبتا ولهم محيلين أعين عند يالايا لا يبصرون كوارك فيها عند يالك ولهم محيلين أذان لك يالايا لا يسمعون حقكو مغل بها لك يالك أولئك كوا كلان عام حولها إلا مديهين ولين إلا مديهين هم إيجا أيا أضلوا حولها كبعد نما بدل وحولها وددي لغو تلك لي كما ينلعن هو أولئك أولئك كوا هم إيجا الغافل كوا حقا موقوي ولله إبكر جيبال الأسماء مقعيان الحسنى وناك بدل فادعوه إبقوا يارا حتى توقيتان بها مقعيالك أبو يارا حتى دو يرتان كذبنا تنتي نوشاكتا وطورا وذلو حارا الذين كوا يلحدون قلوا عناية في أسمائه إلى مقعيال كيبي قلوا عناية قصدوا أسوء أروري وشيقي مايان سيكالي كشيقايان سيجزون والله أبا المرين دونا ما وحب اللغة أبا المرين أي كانوا في الدنيا الدنيا قده دكو أنجرا يعملون كو سمايا ومن من تضوع كمدا خلقنا أنؤوني أمة كوح أي عددك أنؤوني كمدا يهدون ذاتك لفلفه وذا يهدون إياك كوهنونا بالحق حق كوهنونا وبه حق يعجلون كقر صورا أي كمدا قد يقول الله تابتي والذين وحد كذبوا بانيا بآياتنا آيات كنك بانيا سنستدرجهم وان إنينينا وسيئين وغين بالله كرسان آيائيو إياكو تقريبك يا باطلك كجرة حتى نوال لغالينا يا أسكي بيه لغاقوين مايو من حيث مال أيان لا يعلمون أغي وأملي وأسرى يا اللهم إياك يضوحي لإنا كيدي أنك أغرت إلى ماتين من أذقوي كأولم يتفكروا موايان كوفكرين حلقة كان قريش بان لها تلاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأي قانان للشديث يدغن كيسا أبتكي أن بيشيقين الزوفي قفل أنقلين إصغوا يرى مانا دلو ديبان جيري قبت اللو كأنان جيري أي محمد الأمير بخية أي أمركو أفرتن قاري أي نبوذي باللافتي فصلم دين الله ديري وحيقين اللغودة جيري أي إيراد وواني طيب كل كددك كان من كان وايا كان نواني أركي جيري انت النبوذي الرسالة باللافنين يقع محمد الأمير بخية كل كاسين مسكحة ودواسدة قرمان لغوارك تصرف إلا وأن قبقى وحالوس يقع مركي خلدي يقفوا قلا يلا أركو قولا وفعلا وليه سموه قفل محوها الليل أحيار دلتوها نمو إبا دوروها كلك أولم يتفكروا وأنسوا مصلحة ومشاقين أيسو وما جران أيين فما فكي أيين ما بصاحبهم ساحل كود محمد إن ينقصون من جنة والي إن هو ما هو ما إلا نذير من دقايا أي مبين يريد سعدهاي حموك الدقايا ونقبوت المامايا كل كما قف ونكون شيئا فما نكاك الدقايا حقنكم برايا بعض والي يقللكم شيئا كرتا كل كما جمود فكريا اسقع جمان لك شقيسين لك يابا إلا واتو نفل عليهم وحضاه كل كما قولا وحالقوا لليلي من كان وايقا ننسي والي أقوم مليئا أولم ينظروا هو يندوري في ملكوت سماوة سمايا الملك بودا وإلك صوارك مايان والأرض دولك وما صوارك مايان خلق الله إيبا أومي من شيء وحكستا وأن عسى من يدود هاي صوارك مايان أن عسى إني مدنتا أن يكون إنو هذا قد اقترب أجلهم اختبودي إنو دو هذا مويا نغي حد بفض أي حديث واركابي بعده قرآن كجدال يؤمنون رميني تد قرآن ديدي وحديث ديدي سعاس وحاوة يوارك لرمينا يو إنسان لغا كينا يا واركي رمت أهواكا من ضدك يضلل الله إبنو ميو فلا هادية له وحنوين كرام مجيرو ويذلهم إبنو وغتقا يا في طغيانهم حد قد بدو ذا قد هذا يبا يعمهون قوة رزو والذين وحا كذبوا بانية لآياتنا آيات كنغا بانية سنستدرجهم وان إن إنينينا كسير أي الله قب قبانا يا أو عوي عذاب في مرلو قد الجن مايا إنير إنير أي الله كادينا يا إلى دم بقود عرادة كبتو فبددنا حلاقوين إي عذاب الموتان سنستدرجهم وان إن إنينينا من حيث ماليا لا يعلمون أغي أملي وأكرنا يا لهم إيجا وسعد كوبات إيقفك قران حلاق إيمان مايو أبر بلوك هذين أيا وعلي وانا اللوالي مركاس ربي سبحانه إنك إيديها قرطيلا أتين مدارا والعامل كريم أولم يتفكروا مركي نبي قد لليل أيا وعادي حمكو شيئا أيا حقاو عسكدين ورما قف إيا الدوف إيا فوضي إيا اللقارك أردالمو أولم يتفكروا مويا مسكح ذو شقيني ما بصاحبهم إن صاحب قدوسا كسقني من جنة والي إن هو ما هو صاحب قد مضاء إلا النذير من إياك حماه كالدقايا علي عذاب أبوك الدقايا مبين يجيدي سوى عذاب قدن قوة مره وحنو كالدقايا أو عم حقق الله ضب وحكو الدقايانا أبر ربي كلامك وحدن قوة مره هو لم ينظر هو ينسى دورين في ملكوت سماك ملكي أي أولي هذا للمبالغة اللغوطة ري قولك عالم الملك وعالم الملكوت سمدي وعك الشيء هي ملكوت ليلة من كان جوغنا هو عالم الملك قولك أولا ينظر مويا دوري في ملكوت السماوات والأرض ورليال إيا إلى ريال ملك قد يدول إياي سوارك مايان وما أون سوارك مايان خلق الله إبا أبوري ومن شيء وعكستا وأنه شانية أساموذا أن يكون إيه وهذا قد اقترب مدو دوياي أجلهم وقت بودي قل كيسو وقت بودي دوياي فبأي حديث وركابي بعده وركابي كالقذال يؤمنون همين يوم من ذاتك يؤمن لله إبنوني فلا هدي أحدانوني له مصغنا ويجلهم إبوا كتغايا في طغيانهم يضو عد قدبك أي كجلان قده يعمهون وكوار يرسون يسألونك عن ساعة أعبرت السؤال قيامتي وحليسك ويدينا فنتين وحين نقطي إن ساعة عثقان بجرين إبا مهان قال تعالى فدوه يسألونك أيها الرسول الكريم وحايك ويدينا عن ساعة سأشو مهلا بلان بيكاتيني ذات كان مؤمنين تا ويدي النبي يقول شدد لك بقاي يدبات هذا يهود وويدية النبي يقول كحو جيناية مشركين وويدية يقول ضفرتن كل كاسواشا لمن كابلا أيها الكتبين يسألونك ومدوه وحيك ويدينايا أيها الرسول الكريم عن الساعة ساعة دي قيامه في وحكا ويدينايا سواشا وحاوي أيانا قرمة أيها مرصاها ساعة بحتان كيدوية قرمة الحيثاوي مؤمن انتوا كبقايا كوانا وابينينا ايان كوانا وكوحو جينا ايان وانا لا قوم بيوغيهين يقول وحاطر هذا سد حذيبا سيدا الله قرحيي هل كان جوابا كوف اللاتي قلصوبنا وحاطرا انما وحكلا ماها علمها علم الساعة علمها علم الساعة ساعة اقوم تيدو قرتي لعيسا لغو اقوم ياسو علمي غاسي عند ربي بويا لمالك اللغة مهر عند ربي اميقا ربي قياكتي ايا اقوم تيدو قرتي لعيسو إني ساعدي جلت أن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور حوى أنه موي لكن دقيقة ذي يا وقت يقول بأغنتاي إتا قارن الله مر كل كاسا ولي بهذا انت لقوم كل اللي يري لا يجليها ساعدي فين مايو لوقتها قرطة دعيسو إلا هو إبا مهان أحد كلو فين كلام مجيو كل كاسا عدينا لأقولنا إيا قلبا كسيما كسيما ملك إيا بشر إيا مخلوق إلي الكبا كسيما وقلكم ملك جبريل نبيك كجير عليه صلاة وسلام أخبرني عن الساعة سبنوه حكو جوابي ما المسؤول عنها يعلم من السعيد إذن هل كان يوافق سنتي فقولت ساعد الله عصلاتي في السماوات ملائكة إليالك كلقا وكعن الصعي والأرض انت إليالكم ولا بشرنا وكعن الصعي وحاذقة لا تأتيكم إذين بإمان ميسى سعادة إلا بغتة كبئ وعناهين كو إمان ميسى قولك السؤال النبي قال لو ويدين أيو إنو ربكم ذا حذيقي وآذو ويديي والسؤال إذا كفق هذي أهم بموضة أيان مطلق انتانا يسألونك سعاد قيامك ويدين أيان كأنك صدي أذيك وحفي كد ذالي أنا حق هذا السؤال هذا يقول وعاتر هذا إنما هو أكلمها علمها ساعد أقوم هذا عند الله كيف وين أكتي أيتال ولكن أكثر الناس ذاتك إن توضف بضن فيعلمون ما أوقع قل أملك لنفس أحاك رضو شاكتا أود إذنك لبين ليه قل وحاطر هذا خصول سبانه لا أملك مهنتو لنفسي أنيق النفط إذا نفعا ومهنتو أو يحيي مصلحية دان عن دون أيو حتى نبقي كرقارين أنيقا قعنتكو ما يسو ممير مرزان كرو ولا ضررا لبنا إسكا مدافعي كرو إلا ما شاء الله بحيي إباو دون النفع أو يشو قارسيو أما اللورة وإباو قدفعيو أما يشو قارسيو ما هاني كلك ما الشيئة دا إله هي الوصعنا يا أواضي ما جيرتو كلكو لنفسي أما إباو يوحل لي نبقى قرصان به نفسي إذا وحوما هننكره قل كادو نفسي سي وحوما هنوايي فغيره أولى انتي كرانا أولوه قل كاساها دونتا لوغو داري ولو قر أن كنت أن لها مادي أعلم مذيقا الغي وحق رسول إلا مذن أيو ما أقان حدانا قان لاستكثرت وحن بصن لها من الخير وناقة وما مصن يسوء وما نئمة أبتو وحي لمتعي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما أغي ألا وحايقا لاستخدمت وحن بطن الله من الخير وناقة وما مصني إمتابتا أصوح حمان حوشي مركة الباطة من الأوقات إن أنا ما أنا أنيق رسولك ماهي وعكر إلا النذير ودقايا وأمد حمان وقدقايا سيان عري عقاب الله قلبسا وبشي إنت ألا رميزة رعدنا خير بانو بشارين أيا باتا مهمة ديدا كلها ديقيد يان حماها كديقاي يا بشارة ذاتك ونحن بشارة لفضوا لقوم قد يوسف نتوكب إليتي يؤمنون حق الرومين أما غيرهم قد كان حق الرومين يا بشارة ديقيد مدنا وحلق مطال حدونا الضفر أيها إما دون ما جاءنا من بصير ولا نبي يسألونك صوبنا وحيك ويدين أيان عن الساعة ساعة قيامة وحكا ويدين أيان وحانا يكورنا أيان أيانا قوما أيان مرساها إحتان كيدو نقونا أيان يقول وحاسد أحد قولو مؤمنين تقياما لك بقيسا إشدة ليلة برتد كو ويدين أيسا إيا مشركين تبينين أيسا إبن تكديم كو ويدين أيسا إيا يهود كو امتحان أيسا إنت بجواب كانسي كل وحاسر هذا إنما وعك لماها علمها علم ساعة ساعة قيامة أقونت عند ربي أنا ربك يكتب أقونت ست الله ملك المثال لا يجليها ساعة ما فايدة لوقتها إعطان كذا إلا هو إعطان ماهانة أحد كلو فايدة أغانا وأركا يؤوها يا مبجر فقولت فصلاتي ساعة في سماوات في أهل سماوات الريال ملائك تكون دغم بيكون صلاتي وقروها والأرض ثاني آدم في الجن قولك كلغا أي يكون صلاتي وأنا انقلني لا تأتيكم سعد إذين من ميسو إلا بغتة كذا وحانا هين إذين كل من ميسو يسألونك سعد بيكو ويدين أيان كأنك سيدي أدقى وحفيد سواش يدب ذي عنها عن الساعة إبو ويديوكو حلال هذي أي يكون ويدين أيان إبو حاصر أنك من ويدين لمن يقال يقول وحاصر هذا إنما وركل مجر علمها سعد أقونت هذا عند الله إبوين أكتي أي علم لا يلا لا عند غيره لك مهر مالك ولكن أكثر الناس فكا إندي سبدا لا يعلمون حقيقة ما أوغى يقول وحاصر هذا لا أملك هنا مايو لنفسي أنيق النفط إذا نفعا دافع ما هننكر ولا ضرا ابنك ما دافعكر إلا ما وحي ما هانه وساء الله إبدعنه ولو كنت حدانها لها أعلم مديقا الغيب وحق رصون إله عالم الغيب وشهادة قلت غيب حيقانا إبناهي النجير فاستكثرت وحنبطا لها من الخير ونك وما مصني المتابتين السوء حمان إن أنا ما أنا أني جمع بأيه إلا النذير مديقايا إنت حق بينيسا إلى حاسسة أيان عذابي عقابة وقدق أيا وبشير وعنو بشارين أيا وبشير المؤمنين لأن اللهم من الله فضلا كبير انت عبر ميسير رعدانا جميع خير بانو بشارين أيا قلت الدقدي فما ليس قدق أيا هي وناك ليسوا بشارين أيا نفضي فإنت على الرميسي أيا كفا إليستي لقوم انتد أيا النبي يبشيروا أيا يؤمنون حق الرمين أيا والله أعلم.